سمحت يقول السائل: تشاركت مع أحد الأخوة في شركة ثم بعت نصيبي لشريك آخر بناء على ميزانية رسمية، وبعد البيع بسنة تم عمل الميزانية التالية لها فظهرت مصروفات تخص فترة ما قبل البيع. يقول: تشاركت مع أحد الأخوة في شركة ثم بعت نصيبي لشريك آخر بناء على ميزانية رسمية، وبعد البيع بسنة تم عمل الميزانية التالية لها فظهرت مصروفات تخص فترة ما قبل البيع، وتلك المصروفات لم تكن معلومة لا للبائع ولا للمشتري. والسؤال: حفظكم الله. يجيه إياه ويمرق إن شاء الله، يجيه إياه المكتب ويمرق الأمر، تحتاج إلى تفصيل وعناية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.